واتقوا الله لعلكم تفلحون. أخي الكريم، وفي الختام نودعكم على أمل أن يتجدد اللقاء مع إصدار آخر وأنتم على خير، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات رياض الفالحين، الرياض، هاتف رقم 4266-0-3-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.